بهذا كرر الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس، ولو كانت من العشيرة والأقربين، لا تغني ولا تجزي نفس عن نفس شيئا لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي من النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، لأن من شرط الشفاعة هناك لابد من توافر شرطين: أن يأذن الله لمن يشاء، وأن يرضى الله عن المشفوع له، لابد من هذين الشرطين. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على سبيل السنة. وأيضا شروط العمل المقبول أن يكون خالصا لله، وأن يكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ منها عدل. العدل هنا بمعنى الفداء، لا يؤخذ منها فداء يوم القيامة تفتدي نفسها بالمال. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لاستدوا به من سوء العذاب، ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون، أي يدفع عنهم المكروه. فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، الانتفاع من الخلق يوم القيامة مقطوع. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع. ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، هذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعين على عبادته. وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، اذكروا نعمتي، ثم بين يفصل لهم هذه النعم، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون، ذكر هذه النعمة نجاتهم من آل فرعون أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم أي يولونهم ويستعملونهم، والمعنى يذيقونهم سوء العذاب أي أشده، بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم حتى لا تستخفروا. وتجدون الآن اليهود يستخدمون هذا في أبناء المسلمين، يقتلون الأطفال ويقتلون الشباب، سياسة فرعون معهم يطبقونها علينا، ويستحيوا نساءهم. قال ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن، فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة، مستحي على وجه المنة، يعني يتركونه في حال الحياة على وجه المنة عليهم والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة. فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم، فرعون هذا هو مات أمامكم فالتقر أعينكم. وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم، بلاء أي إحسان من ربكم عظيم، فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. ثم ذكر سبحانه وتعالى منته بالتفصيل على موسى عليه السلام وما قابله قومه، وهذا ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.